بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. قال: تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية كلها. قوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، قال في الشرك بالله والمنافقين، أي ولا تطع المنافقين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تفسير الكلبي: أن رجلا من قريش يقال له جميل كان حافظا لما سمع، فقالت قريش: ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحد، إن له لقلبين، فأكذبهم الله في ذلك. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يقول يعني: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، لم تكن مثل أمه في التحريم أبدا، ولكن عليه كفارة الظهار. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وكان الرجل في الجاهلية يكون ذليلا، فيأتي الرجل ذا القوة والشرف فيقول: أنا ابنك، فيقول: نعم، فإذا قبله واتخذه ابنا أصبح أعز أهله. وكان زيد بن حارثة منهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه يومئذ على ما كان يصنع في الجاهلية، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإسلام أمرهم الله أن يلحقوهم بآبائهم، فقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني ادعاءهم هؤلاء، و قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي أعدل. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يقول: قولوا ولينا فلان وأخونا فلان. وليس عليكم جناح إثم فيما أخطأتم به. إن أخطأ الرجل بعد النهي فنسبه الذي تبناه ناسيا فليس عليه في ذلك إثم، ولكن ما تعمدت قلوبكم أن تدعوهم إلى غير آبائهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تفسير مجاهد: يعني هو أبوهم، وأزواجه أمهاتهم، أي هن في التحريم مثل أمهاتهم. قال يحيى عن سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أمة، فقالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. وهذا في الكلام في أمهات المؤمنين، هل هن أمهات للرجال أو أمهات للرجال والنساء. هذا وقع في خلاف بين أمهات المؤمنين. هذه المسألة مسألة فيها خلاف قديم. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تذهب إلى أن هذه الأمومة للرجال، وأم سلمة كانت تذهب إلى أنها للرجال والنساء. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. تفسير قتادة: كان نزل قبل هذه الآية في سورة الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فتوارث المسلمون بالهجرة. وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئا، ثم نسخ ذلك في هذه السورة فصارت المواريث بالملل. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، يعني من أهل الشرك، معروفة، يعني بالمعروف الوصية. ثم رجع إلى قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقال: كان ذلك في الكتاب مسطورة، أي مكتوبا، لا يرث كافر مسلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال مجاهد: يعني في ظهر آدم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بتبليغ الرسالة. كان قتادة إذا تلا هذه الآية: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. قوله: ليسأل الصادقين، يعني النبيين، عن صدقهم، أي عن تبليغ الرسالة إلى قومهم من الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يعني أبا سفيان وأصحابه، فأرسلنا عليهم ريحا، قال مجاهد، وهي الصبا، كانت تكبهم على وجوههم وتنزع الفساطيط حتى أضعنتهم، وجنودا لم تروها، يعني الملائكة. وهذا في غزوة الأحزاب كما هو معلوم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. تفسير الحسن: جاءوا من وجهين، من أسفل المدينة ومن أعلاها. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون، يعني المنافقين ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيقتل وأنهم سيهلكون. قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون، أي اختبروا، وزلزلوا زلزالا شديدا، أي حركوا بالخوف وأصابتهم الشدة، يعني حركوا مقابل كلمة زلزلوا يعني. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون، المرض في تفسير قتادة النفاق، ما وعدنا الله ورسوله فيما يزعم أنه رسوله إلا غرورا، أي وعدنا الله النصر فلا ترانا ننصر وترانا نقتل ونهزم، ولم يكن فيما وعدهم الله ألا يقتل منهم أحد وألا يهزموا في بعض الأحايين، وإنما وعدهم النصر في العاقبة. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قال الكلبي: لما رأى المنافقون الأحزاب جبنوا، فقال بعضهم لبعض: لا والله ما لكم مقام مع هؤلاء، فارجعوا إلى قومكم، يعنون المشركين، فاستأمنوهم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، أي خالية، نخاف عليها السرق، يعني نخاف عليها السرقة، يعني أنها تسرق، أو إن بيوتنا عورة، أي أنها مكشوفة لي، منكشفة لي العدو. قال الله: وما هي بعورة، إن الله يحفظها، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يقول: لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من نواحيها، ثم سئلوا الفتنة، يعني الشرك، لأتوها، لجاؤوها، وتقرأ لآتوها بالمد، المعنى لأعطوها. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، أي ينهزمون، وكان عهد الله مسؤولة، يعني يسألهم عن العهد الذي لم يفوا به. قال يحيى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت. هذا الأثر عن جابر بن عبد الله، ده كان فين، ده وقته كان إمتى؟ ده لا، ده مش في البيع، ده ما كانش في بيعة العقبة. ازاي بيعة العقبة؟ لا اقول فين قال لنا فر، فين قال لنا فر، وكان في فرار اصلا في العقبة. هذا في الحديبية، هذا في الحديبية بيعة الرضوان، وفيها كلام بيعة الرضوان عند أهل السير، هل كانت البيعة على الموت أم كانت البيعة على عدم الفرار. الشاهد هنا أنه هو ذكر هذا الأثر عن جابر يعني ليبين معنى هذا العهد، لكن ليس معنى الكلام هنا إن لا يشترط أن هذا هو العهد المقصود تعيينا. ماشي. وإلا فالنظر في التاريخ هيلاقي أن هو في هذه الحادثة الواردة عن جابر بن عبد الله متأخرة عن إيه؟ عن حادثة الأحزاب. قال: وإذا لا تمتعون، قال، في الدنيا إلا قليلا، يعني إلى آجلكم. قل: من ذا الذي يعصمكم أن يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا، يعني القتل والهزيمة في تفسير السدي، أو أراد بكم رحمة، قال السدي، يعني النصر والفتح. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يأمر بعضهم بعضا بالفرار، وهو التعويق، يعني هو بيقول أن التعويق المعوقين، التعويق اللي هو الفرار، هو التعويق اللي هو التعويق أنه هو يعيق عن إيه؟ تعويق يعيق عن الجهاد في سبيل الله. فالفرار منه يعني. قد يعلم الله المعوقين منكم يعوق غيره عن الجهاد والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس يعني القتال إلا قليلا أي بغير حسبة، وإنما قل لأنه كان لغير الله. قال محمد المعنى إلا إتيانا قليلا، وهو الذي أراد يحيى، يعني ولا يأتون البأس إلا قليلا، هو ذكر أنه هو القليل ده من الإتيان، ويحتمل أن يكون القليل ده إيه مستثنى من فعل يأتون، ولا يأتون البأس إلا قليلا منهم. أشحة عليكم، يقول لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئا، فإذا جاء الخوف يعني القتال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت خوفا من القتال، فإذا ذهب الخوف سلقوكم أي صاحوا عليكم بألسنة حداد. قال محمد قيل المعنى خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها في الغنيمة، يقال خطيب مسلاق وسلاق إذا كان بليغا. أشحة على الخير الغنيمة، أولئك لم يؤمنوا أي لم تؤمن قلوبهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا، قال المنافقون لو أنهم بادون في الأعراب أي في البادية مع الأعراب يسألون عن أنبائكم، قال وهو كلام موصول، يعني وهو كلام موصول يعني وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وحالهم أنهم يسألون عن أنبائكم. قال محمد قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، قيل المعنى يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم وذهابهم لم يذهبوا لجبنهم وخوفهم، لجبنهم يعني لجبن المنافقين، الأحزاب مشوا هم لسه يحسبونهم لم يذهبوا من شدة الخوف الذي هم فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وهذا ذكر التطوع ليس فيه وقت. ولما رأى المؤمنون الأحزاب يعني أبا سفيان وأصحابه تحازبوا على الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، كان أنزل الله في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى قوله ألا إن نصر الله قريب. فلما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابنا هذا بعد، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابنا هذا بعد، فلما كان يوم الأحزاب أنزل الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب إلى قوله إيمانا وتسليما يعني تصديقا وتسليما لأمر الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه حين بايعوه على ألا يفروا، وصدقوا في لقائهم العدو وذلك يوم أحد. فمنهم من قضى نحبه يعني أجله في تفسير بعضهم، ومنهم من ينتظر أجله، وما بدلوا تبديلا كما بدل المنافقون. قال محمد أصل النحب النذر، كأن قوما نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله، فقتلوا فقيل فلان قضى نحبه إذا قتل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أن يموتوا على نفاقهم فيعذبهم أو يتوب عليهم فيرجعوا من نفاقهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يعني لم يصيبوا ظفرا ولا غنيمة من المسلمين، وكان ذلك عندهم خيرا لو نالوه. وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والجنود التي أرسل عليهم، وأنزل الذين ظاهروهم يعني عاونوهم من أهل الكتاب يعني قريظة والنضير من صياصيهم يعني حصونهم قال محمد أصل الكلمة، طبعا هو الأصل هي قريظة وكان في ناس من النضير موجودين معهم، لكن هو النضير كانوا أجلوا قبل ذلك، لكن كان في ناس من النضير موجودين معهم اللي هم ألبوا قريظة. قال محمد أصل الكلمة، يقصد كلمة صياصي، أصل الكلمة قرون البقر لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها، فقيل للحصون صياصي لأنها تمنع، وصيصية الديك شوكته لأنه يتحصن بها. صيصية الديك اللي هي المخلب اللي بيبقى في الرجل بتاعت الديك. وأرضا لم تطؤوها، يقول وهي خيبر فتحت عنوة، يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله أجرا عظيما. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال قتادة: إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني الزنا في تفسير السدي، يضاعف لها العذاب ضعفين. قال الحسن: يعني في الآخرة. قال محمد: معنى يضاعف لها العذاب ضعفين أي يجعل مثلين. الضعف في اللغة المثل، يقال هذا ضعف هذا أي مثله. يعني يريد أن يبين المعنى اللغوي هنا في ضعفين، ليس معنى اثنين في اثنين، يعني الضعف يبقى اثنين ومضروف في اثنين يبقى أربعة يعني، ولكن يجعل مثلين. ومن يقنط منكن لله ورسوله أي تطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نؤتها أجرها مرتين. قال الحسن: يعني في الآخرة. وأعتدنا أعددنا لها رزقا كريما، يعني الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. قال الكلبي: هو الكلام الذي فيه ما يهوي ما يهوى المريد. قال محمد: قال كأحد من النساء إن اتقيتن، ولم يقل كواحدة، لأن أحدا معنى عام من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة. فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور في تفسير بعضهم. قال الحسن: وكان أكثر من يصيب الحدود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون. وكان أكثر من يصيب الحدود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون. وقرن في بيوتكن، من قرأها بالفتح فهو من القرار، يريد قرن قاف مفتوحة. قال محمد: والأصل فيه إقرارنا، فحذف الراء الأولى لثقل التضعيف وألقى حركتها على القاف فصارت وقرن. قال يحيى: وتقرأ وقرن بكسر القاف وهو من الوقار. وقرن من الوقار، وتصلح أيضا أن تكون من القرار في معنى قراءة وقرنا. قال محمد: وقر في منزله يقر وقورا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي قبلكم في تفسير الحسن، وليس يعني أنها كانت جاهلية قبلها كقوله عدن الأولى. الجاهلية قبلها إيه يعني؟ أنها لا يعني أنها كانت جاهلية قبلها، يعني أنها لم تقع جاهلية قبلها يعني. يعني كأن الجاهلية هنا ليس المراد أن الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن في جاهلية قبلها، جاهلية أولى قبلها، ولكن المراد بالجاهلية الأولى الجاهلية التي قبلكم أيها المخاطبون، كقوله عادا الأولى. وبعضهم يقول ده هذا وجه، وبعضهم يقول يعني الجاهلية التي ولد فيها إبراهيم قبل الجاهلية التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا القول وما يشبهه، لأن في أقوال أخرى تشبه هذا، يبقى الأولى أبقى الأولى على أن في أولى وفي أخرى بعدها. وأقمنا الصلاة يعني الصلوات الخمس، وآتينا الزكاة يعني المفروضة، وأطعنا الله ورسوله فيما أمر كنا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يعني الشيطان. وقال بعضهم الرجس الإثم. وقال محمد: الرجس في اللغة كل مستنكر مستقذر من مأكول أو عمل أو فاحشة. وأهل البيت منصوب على وجهين على معنى أعني أهل البيت وعلى النداء، أعني أهل البيت نعم منصوب على الاختصاص يعني وعلى النداء. ويطهركم تطهيرا. قال يحيى عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: ربطت المدينة 7 أشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة 3، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال هو كلام واحد، فقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والإسلام هو اسم الدين. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الإيمان بالله. يقصد هنا بيفسر أن المؤمن هنا بمعنى المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، المؤمنين هي معنى المسلمين. والقانتين والقانتات القنوط الطاعة والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات على ما أمرهم الله به والخاشعين والخاشعات وهو الخوف الثابت في القلب والمتصدقين والمتصدقات يعني الزكاة المفروضة والصائمين والصائمات. قال يحيى بلغني أنه من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات مما لا يحل لهن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني باللسان وليس في هذا الذكر وقت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يعني إذا فرض الله ورسوله شيئا أن تكون لهم الخيرة على قراءة تكون يعني التخير من أمرهم. ومن يعصي من غير الياء ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بنت جحش زيد ابن حارثة فأبت وقالت أزوج نفسي رجلا كان عبدك بالأمس وكانت ذات شرف. فلما أنزلت هذه الآية جعلت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه ثم صارت سنة بعد في جميع الدين ليس لأحد خيار على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه. قال محمد كانت زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله قوله وأنعمت عليه يعني زيدا. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي مظهره وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه أي تخشى عيبة الناس. فلما قضى زيد منها وطر الوطر الحاجة زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد زعمت أن حليلة الابني لا تحل للأبي وقد تزوجت حليلة ابنك زيد فقال الله لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية. قال الكلبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زيدا زائرا فأبصرها قائمة فأعجبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله مقلب القلوب. فرأى زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هويها فقال يا رسول الله ائذن لي في طلاقها فإن فيها كبرا وإنها لتؤذيني بلسانها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك. فأمسكها زيد ما شاء الله ثم طلقها. فلما قضت عدتها أنزل الله نكاحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء فقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى قوله زوجناكها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك زيدا فقال أت زينب فأخبرها أن الله قد زوجنيها. فانطلق زيد فاستفتح الباب فقيل من هذا قال زيد قالت وما حاجة زيد إلي وقد طلقني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك. فقالت مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح له فدخل عليها وهي تبكي فقال زيد لا يبكي الله عينك قد كنت نعمة المرأة أو قال الزوجة إن كنت لتبرين قسمي وتطيعين أمري فقد أبدلك الله خيرا مني. قالت من لا أب لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرت ساجدة. قوله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني أحل له. هنا فرض بمعنى هنا فسر فرض بأحل له. فرض هنا بمعنى قسم أحل علشان معنى قسم مش معنى أوجب يعني. فرض له فرضا يعني كأنه قسم له قسما يعني. فيما فرض الله لا يعني فيما قسمه الله لا أي حله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل أي أنه ليس على الأنبياء حرج فيما أحل الله لهم. وقد أحل لداود 100 امرأة ولسليمان 300 امرأة و700 سرية. قال محمد نصب سنة على المصدر المعنى سن الله سنة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أبا زيد أبا لزيد وإنما كان زيد داعيا له ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال محمد من قرأ رسول الله بالنصب فعلى معنى ولكن كان رسول الله هي في المتواتر بالنصب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني باللسان، وهذا ذكر ليس فيه وقت. قال يحيى عن خداش عن ميمون بن عجلان عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال من حديث يحيى ابن محمد: وسبحوه بكرة وأصيلة. تفسير ابن عباس: هذا في الصلاة المكتوبة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. تفسير ابن عباس قال: صلاة الله الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلالة إلى الهدى. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، يقول: تحييهم الملائكة عن الله بالسلام، وأعد لهم أجرا كريما، يعني الجنة. يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا على أمتك تشهد عليهم في الآخرة أنك قد بلغتهم، ومبشرا في الدنيا بالجنة، ونذيرا من النار، وداعيا إلى الله بإذنه، يعني بالوحي، وسراجا منيرا مبيئا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، يعني الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال مجاهد: يقول: اصبر عليه، اصبر عليه أذاهم، هنا الهاء عائدة عليهم، الهاء عائدة على إيه؟ على الكافرين والمنافقين، بالإضافة هنا لفعل ولا لمفعول. في قول مجاهد يقول: اصبر عليه، إضافة لفعل أم لمفعول؟ إضافة لمفعول. من الذي يؤذي؟ من الذي يؤذي؟ يبقى إضافة لفاعل، تبقى إضافة لفاعل. اصبر عليه يعني اصبر على الأذى الذي يصدر منهم هم، فدي إضافة لفاعل، تبقى إضافة لفاعل. على تفسير مجاهد هذه إضافة لفاعل. الإضافة للمفعول: دع أذاهم، يعني لا تؤذيهم. دع أذاهم لو هي إضافة لمفعول تبقى لا تؤذيهم، وهذا وجه في تفسير الآية، ويدخل في القضية بتاعت آيات الموادعة، وهذه نسخت ولا ما نسختش. وطبعا هيأتي بقى ان الآية دي موجودة في سورة الأحزاب، ويأتي بقى نقاش حوالين الإضافة هنا للفاعل ولا للمفعول، وليها أثر في الكلام فيه هل هي داخلة في الموادعة ولا مش داخلة في الموادعة وكده. طبعا وهنا التفسير على ان دع أذاهم يعني ايه؟ اصبر عليه، يبقى إذا صدر منه إضافة لفاعل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، إلى قوله: فمتعوهن. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. قال: المتاع منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقا، إلا أن يكون لم يسمه لها، فيكون لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها. نسختها الآية التي في البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إلى قوله: فنصف ما فرضتم. هذا قول العام أنها منسوخة، وقيل بالعكس، قيل بالعكس، قيل إن هذه الآية هي الناسخة لآية البقرة، وقيل بالجمع بينهما إن آية البقرة مخصصة لعموم هذه الآية. طبعا الكلام فيما يتعلق بالمتاع والصداق يعني. يقول: وكان الحسن يقول لها المتاع، وليست بمنسوخة. وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارث ولها الصداق كاملا، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها. وسرحهن سراحا جميلا إلى أهليهن، ولا تكون المرأة والرجل في بيت واحد وليس بينهما حرمة. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، يعني صدوقاتهن يعني المهون، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الكاف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، من دون المؤمنين لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطوع لتلك المرأة التي وهبت نفسها فأعطاها الصداق، يعني هذا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان من تطوعا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا لم يكن يجب عليه ذلك خاصا به. قال ومقرأ العام أو وهبت بفتح أن، وتفسيره على هذا المقرأ كانت امرأة واحدة، ومن قرأ بكسر الألف إن وهبت فعلى المستقبل. أولا فيما يتعلق بالقراءة وامرأة مؤمنة إن وهبت أو امرأة مؤمنة أن وهبت، هو هنا أولا فيما يتعلق بالقراءة ذكر إن هي قراءة العامة بالفتح، وحقيقة الأمر إن هو مش كده، يعني هو قراءة العامة بالكسر، بل قراءة الفتح فيه في غير متواتر، ولكن ده يقع مثل هذا وإحنا بنتكلم في لو لاحظنا المرحلة الزمنية التي كان يتكلم فيها، وهو ممكن في الرواية التي في الروايات التي يرويها، وهو عالم بالروايات والقراءة، يكون هو ده العامة عنده، تكون هذه هي العامة عنده. طيب هذا أمر. الأمر الثاني بالتفريق اللي ذكره في المعنى، يقول وامرأة مؤمنة أن وهبت، وامرأة مؤمنة أن وهبت، فأن وهبت وامرأة مؤمنة لأن وهبت نفسها للنبي، فعلشان كده هو بيقول كانت امرأة واحدة باعتبار أنه أمر واقع. وإن وهبت هذا شيء مستقبلي، فما تكونش فيه امرأة واحدة، يعني هذا معنى كلامه اللي هو بيذكره، يقول أن وهبت كانت امرأة واحدة، ومن قرأ بكسر الألف إن وهبت فعلى المستقبل. قال محمد ومن قرأ أن بالفتح فالمعنى لأن وخالصة منصوب على الحال. قد علمنا ما فرضنا عليهم أي أوحينا في أزواجهم ألا تنكح إلا بولي وشهداء وصداق، ولا ينكح الرجل أكثر من أربع، وما ملكت أيمانهم، يقول يتزوج أربعا إن شاء ويطأ بملك يمينه ما شاء، لكي لا يكون عليك حرج أي إثم، ترجي من تشاء منهن. رجع إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير حسن، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة للتزويج ثم يرجيها أي يتركها فلا يتزوجها، وكان إذا ذكر امرأة ليتزوجها لم يكن لأحد أن يعرض لذكرها حتى يتزوجها أو يتركها. وتؤوي إليك من تشاء أي تتزوج من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يقول ليست عليك لهن قسمة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجب عليه القسم ولكنه قسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقسمة بين نسائه مع إباحة الله له ألا يقسم، شيء خاص به، ولكنه فعل ذلك يعني من كمال عدله ومن من أخذه بأفضل الأخلاق، وهذا وقع في كذا أمر مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أهل العلم في أبواب الخصائص، وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها لكنه لم يفعلها، وأقصد خص بها يعني أشياء كأنها أبيحت له، لا أقصد أشياء خص بها أنها فرضت عليه خصوصا، يعني فرض عليه خصوصا كان يفعله بالتأكيد. فيقول ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يقول بعض أهل العلم ينقل الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ماشي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم، وهنا في تفسير هذه الآية يقولون مش ده القول الوحيد في الآية، يعني ليست عليك لهن قسمة، ذلك أدنى أن تقر أعينهن إذا علمن أنه من قبل الله، ولا يحزن على أن تخص واحدة منهن دون الأخرى، ويرضين بما آتيتهن من الخاصة التي تخص منهن لحاجتك، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني أزواجه التسع. قال الحسن لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنا الله ورسوله قصره عليهن ولو أعجبك حسنهن، يعني حسن غير ما أحل الله له من النساء على ما مضى من تفسير الحسن، إلا ما ملكت يمينك يطأ بملك يمينه ما شاء وكان الله على كل شيء رقيبا يعني حفيظا. وهذه الآية فيها كلام مشهور في قضية النسخ، ولها خصوصية كده في قضية النسخ، هل هي منسوخة ولا ناسخة؟ مشهورة كده بتذكر في مسألة إيه لو حد عنده فكرة. لها كده حاجة مخصوصة كده في النسخ، مسألة مميزة كده. طيب لا بس عامة يعني هو الآية دي قيل أنها ناسخة وقيل أنها منسوخة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، قال مجاهد يعني متحينين حينه، فسر الإناء بالوقت وحين. قال محمد المعنى غير منتظرين وقت إدراكه، وهو معنى قول مجاهد وغير منصوبة على الحال. ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا أي تفرقوا ولا مستأنسين لحديث يعني بعد أن تأكل، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، يخبرهم أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني من الريبة والدنس في تفسير السدي. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، قال ناس من المنافقين لو قد مات محمد صلى الله عليه وسلم تزوجنا نساءه، فأنزل الله هذه الآية. وقال إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني ما قالوا لو قد مات تزوجنا نساءه، فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب فقال لا جناح عليهن في آبائهن، إلى قوله ولا نسائهن يعني المسلمات، ولا ما ملكت أيمانهن، قال وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذكر ممن يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني إن الله يغفر للنبي وتستغفر له الملائكة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يعني استغفروا له وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يحيى عن الخليل بن مر عن أبي هاشم صاحب الرمان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاءني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال يحيى عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله هؤلاء المنافقون كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستخفون بحقه ويرفعون أصواتهم عنده ويكذبون عليه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني جنوا وهم المنافقون، فقد احتملوا بهتانا كذبا وإثما مبينا بينا. قال يحيى عن النضر بن بلال عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فنادى بصوت أسمع العواتق في الخدور يا معشر من أسنى بلسانه ولم يسلم بقلبه، ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب الرداء يعني يتقنعن به، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي يعرف أنهن حرائر مسلمات عفائف فلا يؤذين، أي فلا يعرض لهن بالأذى. وكان المنافقون هم الذين كانوا يتعرضون النساء. قال الكلبي: كانوا يلتمسون الإماء، ولم يكن تعرف الحرة من الأمة بالليل، فلقي نساء المؤمنين منهم أذى شديدا، فذكرن ذلك لأزواجهن، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. قال يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فعلها بالدرة وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، وهم المنافقون يرجفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون: يهلك محمد وأصحابه، لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين. قال محمد: ملعونين منصوب على الحال، المعنى لا يجاورونك إلا وهم ملعونون. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من أظهر الشرك قبله، وهذا إذا أمر النبيون بالجهاد. هذا القيد الذي يذكره إن هو في قوله: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ثم قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، فلو هو متعلق بالأمم السابقة، هل كفار الأمم السابقة أخذوا وقتلوا تقتيلا؟ هم أهلكوا ماشي، لكن هل أخذوا وقتلوا تقتيلا؟ فهنا ذكر هذا القيد، قال: إذا أمر النبيون بالجهاد، لأن في أنبياء أمروا به الجهاد وقتلوا الكفار، في أنبياء لم يؤمروا به الجهاد. هذا واضح طبعا إن هو إذا لما قال وهذا إذا أمر النبيون بالجهاد، إن هو فسر الذين خلوا من قبل اللي هم الأمم السابقة. بعض المفسرين يفسرهم إن هم الذين خلوا من قبل من الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، زي الكفار اللي قتلوا في بدر مثلا، فيكون الأمر واضح يعني. ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال محمد: سنة الله في قول سنة الله في الذين خلوا من قبل، يقول مصدر المعنى: سن الله سنة. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، أي لا يعلم متى مجيئها إلا الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، أي أنها قريب، يوم تقلب وجوه في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وإنما صارت الرسول والسبيل لأنها مخاطبة، وهذا جائز في كلام العرب إذا كانت مخاطبة. قال محمد: الاختيار عند أهل العربية السبيل بالألف وأن يوقف عليها، لأن أواخر الآي وفواصلها يجري فيها ما يجري في أواخر أبيات الشعر ومصارعها، لأنه إنما خوطب العرب بما يعقلونه في الكلام المؤلف، فيدل بالوقف على هذه الأشياء وزيادة الحروف نحو: الظنون، السبيل، الرسول، أن ذلك الكلام قد تم وانقطع، وأن ما بعده مستأنف. قولهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا، قال وهي تقرأ على وجه آخر: ساداتنا، والسادة جماعة واحدة، والسادات جماعة الجماعة. وكبراءنا، أي في الضلالة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي مثلين، ولعنهم لعنا كبيرا، وتقرأ كثيرا، وهذا في المتواتر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، الآية. قال يحيى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا يقولون: إن موسى آدر، وكان إذا دخل ليغتسل وضع ثوبه على صخرة. قال: فدخل الماء يوما ووضع ثوبه على صخرة فتدهدهت، فخرج يتبعها فرأوه فبرأه الله مما قالوا. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، القصة نفسها لا أنها الحادثة اللي وقعت فيه الآية تحديدا يعني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي عدلا، وهو لا إله إلا الله، يصلح لكم أعمالكم، لا يقبل العمل إلا ممن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إن عرضنا الأمانة، الآية. تفسير الكلبي: عرض العبادة على السماوات والأرض والجبال أن يأخذوها بما فيها، قلنا وما فيها، قيل: إن أحسنتن جوزيتن، وإن أسأتن عوقبتن. فأبين أن يحملنها وعرضها على الإنسان والإنسان آدم فقبلها. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فقال: هما اللذان ظلماها، هما اللذان خاناها، ظلماها يعني الأمانة وخاناها الأمانة، المنافق والمشرك. ذكر الظلم والخيانة علشان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا لمن تاب من شركه رحيما للمؤمنين. قال تفسير سورة سبأ وهي مكية كلها: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: الحمد لله، حمد نفسه وهو أهل الحمد، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم، في أمره أحكم كل شيء، الخبير بخلقه، يعلم ما يرج في الأرض من المطر وما يخرج منها من النبات وما ينزل من السماء من المطر وغير ذلك، وما يعرج فيها أي يصعد، يعني ما تصعد به الملائكة، وهو الرحيم الغفور لمن آمن. قال محمد: يقال عرج يعرج إذا صعد، وعرج بالكسر يعرج إذا صار أعرج. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، القيامة، قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب. من قرأها بالرفع عالم الغيب رجع إلى قوله: وهو الرحيم الغفور عالم الغيب. ومن قرأها بالجر عالم الغيب يقول: بلى وربي عالم الغيب، وفيها تقديم، يعني قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم. والغيب في تفسير الحسن في هذا الموضع ما لم يكن، طبعا هو الغيب بيطلق على ما لم يكن وعلى الأشياء التي تغيب عن الناس، هو يعني قول الحسن في هذا الموطن وبعض المواطن، الحسن وغيره أحيانا يذكر في بعض المواطن في ذكر الغيب ما لم يكن لإخراج الغيب النسبي، يعني يريد هو لإخراج الغيب النسبي. في غيب مثلا من أخبار الأمم السابقة بالنسبة لهم ما كانش غيب، في غيب سيقع بعد ذلك بالنسبة للناس اللي هتحضروا بعد ذلك لن يكون غيبا، يوم القيامة غيب بالنسبة لنا جميعا، ولكن بعد كده الناس في يوم القيامة ساعتها سيكون شهادة لا يكون غيبا. فالمفسر اللي بيقول هذا كأنه يريد لما يقول عالم الغيب فيريد أن يخرج الغيب النسبي، ويحتمل أيضا أن الغيب هو عالم الغيب كله، يعلم الغيب كله، فيشمل المطلق والنسبي، ولا أحد يجتمع له كل هذا، ولا أحد يجتمع له كل هذا. يعني ده وجه ذكر في بعض المواطن لما بنجد عن بعض السلف وبعض اختيار بعض المفسرين للغيب ان هو يذكر فيه شيء معين من الغيب، لا يعزب عنه اي لا يغيب مثقال ذرة اي وزن ذرة، يقول ليعلم ابن آدم ان عمله الذي عليه الثواب والعقاب لا يغيب عن الله منه مثقال ذرة، اولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم، يعني الجنة. والذين سعوا عملوا في آياتنا معاجزين، تفسير الحسن مسابقين، أي يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ونعذبهم. قال محمد: يقال ما أنت بمعاجزي أي بمسابقي، وما أنت بمعجزي أي بسابق. الأولانية فيها مفاعلة، الأولانية من عاجزة والثانية من أعجزة. أولئك لهم عذاب في قوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز. قال: والرجز العذاب، أي لهم عذاب من عذاب أليم أي موجع. ويرى الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، أي يعلمون أنه هو الحق. ويهدي، أي ويعلمون أن القرآن يهدي، إلى صراط، إلى طريق العزيز الحميد المستحمد إلى خلقه أو المستحمد إلى خلقه. وقال الذين كفروا، قاله بعضهم لبعض، هل ندلكم ألا ندلكم على رجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم ينبئكم يخبركم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أي إذا متم وتفرقت عظامكم وكانت رفاة أنكم لمبعوثون خلقا جديدا إنكارا للبعث. قال الله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب في الآخرة والضلال في الدين البعيد عن الهدى أو من الهدى. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم يعني أمامهم وما خلفهم يعني وراءهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. يقول الكسف والقطعة نسقط عليهم كسفا من السماء، وتحتنا في الحاشية بيقول الصواب الكسف والقطعة، وكأن يعني اعتبر إن القراءة كسفا، وده غير لازم، يعني هو القراءة هنا تقرأ كسفا وكسفا، الكسف جمع مفردها كسفة أو كسف، فهو ممكن يكون هنا يعني يقول قطعة أقرب أنه يكون بيفسر قراءة كسف بتسكين السين. ولقد آتينا داود منا فضلا يعني النبوة، يا جبال أوبي، قلنا يا جبال أوبي معه أي سبحي. قال محمد ذكر ابن قتيبة أن أصل الكلمة من التأويب في السفر، قال وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلا كأن المعنى أويب النهار كله بالتسبيح، هذا معنى التأويب اللي هو السير بالنهار يعني. وذكر الزجاج أن أصل الكلمة من آب يؤوب إذا رجع، كأنه أراد سبحي معه ورجعي التسبيح، فالله أعلم ما أراد. ذكر أصلين للكلمة يعني فيه. والطيرة وهو كقوله يقول والطيرة هو كقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة، أي وسخرنا له الطيرة. طبعا هو هنا يعني كده وسخرنا، يعني هو كده بيفسر على قراءة إيه؟ على قراءة النصب. يفسر آية سورة الأنبياء يعني وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة وسخرنا والطيرة. طب هنا في الآية والطيرة والطيرة تقرأ هنا بالنصب وبالرفع، بالنصب تكون معطوفة على إيه؟ ممكن يقدر لها الفعل اللي هو ذكره ده بتقدير وسخرنا له الطيرة فتكون مفعول لفعل مقدر، وممكن تكون معطوفة على فضل ولقد آتينا داود منا فضلا والطيرة، وممكن تكون معطوفة على محل جبال، لأن جبال هنا يا جباله جبال هنا منادى صح، مبني على الضم في محل نصب، فالطيرة تكون لو الطيرة ممكن تكون معطوفة على محل الجبال، ولو قراءة الطيرة تكون معطوفة على لفظ جبال. ليه جبال هنا مبنية على الضم؟ ليه جبال مبنية على الضم؟ يا جبال صح نكرة مقصودة، ده منادى نكرة مقصودة تمام، ومحله نصب، محله نصب، فالمعطوف عليه ممكن يتبع اللفظ وممكن يتبع ايه، ممكن يتبع اللفظ وممكن يتبع المحل تمام. طيب وألن له الحديد، يقول ألانه الله له فكان يعمله بلا نار ولا مطرقة بأصابعه الثلاثة، أن اعمل سابغات وهي الدروع وقدر في السرد. تفسير مجاهد لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيسلس، ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة، تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيبقى إيه بيلق يعني ويفك منها، ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فالحلقة نفسها تتكسر تنفصم الحلقة. قال محمد السابغ الذي يغطي كل ما تحته حتى يفضل، وذكر لأنها تدل على الموصوف. يعني إيه ذكر؟ يعني ذكر السابغات، أن أعمل سابغات، والسابغات ده وصف دلت على الموصوف اللي هو أن أعمل دروعا سابغات يعني. ومعنى السرد النسج، ويقال للحرز أيضا سرد، ويقال لصانع الدرع سراد وزراد، تبدل من السين ازاي؟ تمام، اللي هو نسج او صناعه نسج، ومنها نسج صناعه الدروع يعني. هو اصلا السرد، كلمه السرد بصفه عامه بتطلق على ان هو لما يكون في شيء يتبع شيء يتقال عليه سرد، وهذا الذي يقع فيه النسج. النسج اللي بيجيب الخيط ويروح مثلا يجيبه، هو أثناء النسج بيفضل رايح جاي كده، بالمعروف المشهد ده رايح جاي. كذلك لما يجي حد يصنع الدروع يفضل إيده رايحة جاية كده، فهو السرد أصله أنه هو بيتبع الشيء. حتى نقول سرد الكلام مثلا، حد مثلا يسرد الحديث، يسرد في الحديث يعني بيقول كلام، يجيب الكلام يقول وراء بعضه، يتبع الكلام بعضه بعضا. ولسليمان الريحة، أي وسخرنا لسليمان الريحة، يبقى هنا على نصب إيه؟ الريح. معطوفة أو مقدر لها فعل، وقرئت بالضم، تبقى قرئت بالرفع يعني، بسم الله ريحه مبتدأ يعني. غدوها شهر ورواحها شهر، قال الحسن وكان سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الريح فوضع سرير مملكته عليها، ووضع الكراسي والمجالس على الريح، وجلس وجوه أصحابه على منازلهم في الدين من الجن والإنس يومئذ، والجن يومئذ ظاهرة للإنس، يحجون جميعا ويصلون جميعا، والطير ترفرف على رأسه ورؤوسهم، والشياطين حرسه لا يتركون أحدا يتقدم بين يديه. وأسلنا له عين القطر، يعني الصفر في تفسير مجاهد، سالت له مثل الماء. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني السخرة التي سخرها الله له، ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني عن طاعة الله وعبادته، نذقه من عذاب السعير في الآخرة. يعملون له ما يشاء من محاريب، يعني المساجد والقصور، في تفسير الكلبي. قال محمد يقال لأشرف موضع في الدار أو في البيت محراب. قوله وتماثيل، يعني صورا من نحاس. قال الحسن ولم تكن الصور يومئذ محرمة. وجفان كالجواب، يعني صحافا كالحياض. قال محمد الجواب جمع جابية، قرئت الجواب بإثبات الياء ومن غير الياء. الجابية هنا بيقول صحافا كالحياض، الجابية اللي هي زي البركة اللي بيبقى فيها ماء يعني، كحوض الماء، كالحياض اللي هو جمع حوض يعني. فالجفنة كأنها بركة عظيمة من الماء. وقدور راسيات، أي ثابتات في الأرض عظام لا تحول عن أماكنها. اعملوا آل داود شكرا، أي توحيدا. قال بعضهم لما نزلت لم يزل إنسان منهم قائما يصلي. قال وقليل من عبادي الشكور، أي أقل الناس المؤمن. فلما قضينا أنزلنا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهي الأرضة في تفسير مجاهد، تأكل من ساته، أي عصاه. قال محمد وأصل الكلمة من قولك نسأت الدابة إذا سقتها، فقيل للعصاة منسأة. وأنشد بعضهم إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد منك اللهو والغزل، إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد منك اللهو والغزل. وفيه لغة أخرى تأكل منسأته مهموزة. قال يحيى مكث سليمان حولا وهو متوكئ على عصاه، لا يعلمون أنه مات، وذلك أن الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم يعلمون الغيب، فكانوا يعملون له حولا لا يعلمون أنه مات. قال فلما خر سليمان أي سقط، تبينت الجن للإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني الأعمال التي سخرهم فيها. قول هنا تبينت الجن للإنس، يعني إيه تبينت الجن للإنس؟ يعني فلما خر تبينت الجن، يعني ظهرت الجن للإنس، صح كده؟ يعني هذا تفسيره، تبينت الجن يعني ظهرت الجن للإنس أنها لا تعلم الغيب. واضح المعنى الذي يقوله هنا؟ هو هنا مش بيقول معنى تبينت الجن يعني عرفت الجن أو بان للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، وهذا قول في تفسيرها موجود، ولكن هو هنا لما يقول تبينت الجن للإنس، تبينت يعني ظهرت للإنس أن لو كانوا، واضح الفرق بين المعنيين. طيب أن لو كانوا على التفسير الذي يذكره هنا اعربها ايه؟ فلما خر تبينت الجن للإنس، ظهرت الجن للإنس أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. أن لو كانوا، هذه تكون إعرابها إيه؟ محلها إيه؟ إزاي فاعل؟ طيب والجن إعرابها إيه؟ بدل، صح، بدل، بدل من الجن، صح كده. تبينت الجن، ظهرت الجن أنهم لو كانوا يعلمون، يبقى هذا البدل. تمام. أما لو تبينت، يعني تبينت الجن يعني علمت الجن، ما فيش محل بقى أن يذكر الإنس. القول الآخر تبينت الجن، علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، ساعتها يبقى أن لو كانوا يعلمون الغيب هي المفعول ليه تبينت، هو المفعول به. تبينت الجن ماذا؟ هذا يكون المفعول. طيب نتوقف ونأخذ راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، يقول مفسر لقد كان لسبأ في مساكنهم آية على قراءة الجمع، أي لقد تبين لأهل سبأ كقوله واسأل القرية، أي أهل القرية. قال محمد قد مضى القول في سبأ في تفسير سورة النمل واختلاف القراءة فيه والتأويل. قال يحيى ثم أخبر بتلك الآية فقال جنتان عن يمين وشمال، جنة عن يمين وجنة عن شمال، يعني يريد أن يبين جنة وجنة، لا جنتان وجنتان. بلدة طيبة ورب غفور لمن آمن. قال محمد جنتان بدل من آية، ورب غفور مرفوع على معنى والله رب غفور. فأعرضوا عما جاءت به الرسل فأرسلنا عليهم سيل العرم، والعرم الجسر يحبس به الماء، وكان سدا قد جعل في موضع من الوادي تجتمع فيه المياه. قال مجاهد إن ذلك السيل الذي أرسل الله عليهم من العرم ماء أحمر أتى الله به من حيث شاء، وهو شق السد وهدمه وحفر بطن الوادي عن الجنتين فارتفعتا وغار عنهما الماء فيبستا. قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أي ثمرة خمط وهو الأراك وأسل. قال محمد والأسل شبيه بالطرفاء، واختلف أهل اللغة في مد الطرفاء وقصره، وأكثرهم على المد الطرفاء أو الطرفة. والخمط يقول الأراك اللي هو شجر الأراك المعروف اللي يؤخذ منه السواك، والأسل اللي هو الطرفة، وهذا أيضا نبات معروف بيتقال عليه أسل يعني إلى الآن، يعني له أنواع، ويقال فيه الطرفة أيضا أو الطرفاء. وشيء من سدر، السدر اللي هو شجر السدر المعروف، وله ورق السدر، ورق السدر اللي هو بيستخدم في بيعمل زي رغوة كده في الماء. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي أي نعاقب إلا الكفور. قال محمد قيل معنى المجازاة هنا أنه لا يغفر له، وإنما المغفرة لأهل الإيمان، وهذا كلام حسن، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وهل نجازي إلا الكفور، ونكر قائل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما هو في جزاءه للمحسن. المراد هنا بهذا الجزاء إن هو يجازى بمثل فعله ويناقش الحساب، ويجازى بمثل فعله ولا يغفر له. أما المؤمن فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. وجعلنا بينهم، يقول أي وكنا جعلنا بينهم، يعني هنا يبين بقوله وكنا جعلنا بينهم، وجعلنا بينهم هذا ليس بعد السيل، ولكن هذا إخبار عما كان قبل السيل. وجعلنا أي وكنا جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني أرض الشام، قرى ظاهرة أي متصلة ينظر بعضها إلى بعض، وقدرنا فيها السير، تفسير الكلبي يعني المقيلة والمبيت. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، كانوا يسيرون مسيرة 4 أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضا، ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قال الحسن: مل النعمة كما ملت بنو إسرائيل المن والسلوى. قال الله: وظلموا أنفسهم بشركهم فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم، ومزقناهم كل ممزق أي بددنا عظامهم وأوصالهم فأكلهم التراب. قال محمد: وقد قيل في قوله ومزقناهم كل ممزق أي مزقناهم في البلاد، الأولان تمزيق أبدانهم والثانية هم تفرقهم، لأنهم لما أذهب الله جنتيهم وغرق مكانهم تبددوا في البلاد، فصارت العرب تتمثل بهم في الفرقة فتقول تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، وده مثل عربي مشهور في الذكر التفرق، يعني يضرب بهم مثل في الفرق، إذا أخذوا في وجوه مختلفة. وبعضهم يقول تفرقوا أيدي سبأ، يعني أيدي على التسكين مش بالنصب. إن في ذلك لآيات لكل صبار على أمر الله شكور لنعمة الله وهو المؤمن. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني جميع المشركين، جميع المشركين، هذا الهاء في ولقد صدق عليهم، جميع المشركين، يعني هنا المفسر يريد أن يبين الكلام انتقل لجميع المشركين لا الكفار بتوع سبأ بس. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال بعضهم: قال إبليس خلقت من نار وخلق آدم من طين والنار تأكل الطين، فلذلك ظن أنه سيضل عامته. هنا يفسر ظن إبليس، وأيضا يفسر بما ورد في القرآن من ظن إبليس في قوله لأغوينهم، قوله في قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين ونحو هذا. قال يحيى، والجملة هنا فيها طمس في موضعين، قال يحيى كذا عليهم ظنه، كذا على ما يحب. قال محمد: ومن قرأ صدق بالتخفيف نصب الظن مصدرا على معنى صدق عليهم إبليس ظنا ظنه، وصدق في ظنه. هنا يقول إن قراءة التخفيف صدق على مصدر، تمام، يبقى إن هي تكون منصوبة على المصدر، أو يقول وصدق في ظنه. صدق في ظنه دي مش مصدر، صدق في ظني دي مش مصدر، كده تبقى منصوبة بنزع الخافض، وممكن تبقى برضو مفعول به زي الأول، يعني ينفع تبقى مفعول به برضو زي صدق عليهم إبليس ظنه، وصدق ظنه تكون مفعولا به. وما كان له عليهم من سلطان هو كقوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يقول لستم بمضل أحد إلا من هو صار الجحيم. هو يذكر آية سورة الصفات يقرب بها المعنى هنا. وما كان له لإبليس عليهم من سلطان كقوله فإنكم أيها المشركون وما تعبدونه من دون الله ما أنتم عليه بما ما أنتم على ما تعبدونه أي بهم، يعني بفاتنين، يعني لا تضلون أحدا بسببها إلا من هو صار الجحيم. قوله إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. قال: وهذا علم الفعال، ودائما يكرر الكلمة دي في ما يشبه هذا الموطن، والعلم علم وقوع الفعل الذي يحاسبهم عليه. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وإنما جحد المشركون الآخرة ظنا منهم وشكا، وربك على كل شيء حفيظ حتى يجازيهم في الآخرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما، يعني السماوات والأرض، من شرك أي ما خلقوا شيئا مما فيهما، وما له منهم أي وما لله من أوثانهم من ظهير أي عوين. وما لهم فيهما يعني وما لهم الذين دعوا من دون الله، هذا الهاء هنا فيهما، الضمير المثنى عائد على السماوات والأرض، وما له الهاء عائد على الله، منهم عائد على الذين دعوا من دون الله من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده عند الله إلا لمن أذن له، أي لا يشفع الشفيعون إلا للمؤمنين حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. قال يحيى: إن أهل السماوات لم يسمعوا الوحي فيما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الله جبريل بالوحي إلى محمد سمع أهل السماوات صوت الوحي مثل جر السلاسل على الصخور أو الصفا، فصعق أهل السماوات مخافة أن تقوم الساعة، فلما فرغ من الوحي وانحدر جبريل جعل كل ما يمر بأهل سماء فزع عن قلوبهم، يعني خلي عنها، فسأل بعضهم بعضا، يسأل أهل كل سماء الذين فوقهم إذا خلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم فيقولون الحق، أي هو الحق يعنون الوحي. قال محمد: وقيل إن تأويل فزع عن قلوبهم أي كشف الله الفزع عن قلوبهم. قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بين، وهي كلمة عربية يقول الرجل لصاحبه إن أحدنا لصادق يعني نفسه، وكقوله إن أحدنا لكاذب يعني صاحبه، أي نحن على الهدى وأنتم في ضلال مبين. قوله كلمة عربية لا يريد كلمة يعني لفظ عربي، يريد هذه العبارة، هذا تعبير عربي، هذا أسلوب عربي اللي هو يستخدم فيه نوع من التنزل في المخاطبة والمجادلة. تمام. وكان هذا بمكة وأمر المسلمين يومئذ ضعيف. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كقولي قل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، ثم يفتح بيننا بالحق، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق أي يقضي، وهو الفتاح القاضي العليم بخلقه. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أي جعلتموهم شركاء فعبدتموهم، يقول أروني ما نفعوكم وأجابوكم به، كلا لستم بالذين تأتون بما نفعوكم وأجابوكم به إذ كنتم تدعونهم، أي أنهم لم ينفعوكم ولم يجيبوكم. ثم استأنف الكلام فقال: بل هو الله العزيز الحكيم، أي هو الذي لا شريك له ولا ينفع إلا هو، وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني جماعة الإنس وإلى جماعة الجن، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم مبعوثون ومجازون. وقال الذين كفروا لن نؤمن لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعنون التوراة والإنجيل. ولو ترى إذ الظالمون أي المشركون موقوفون عند ربهم يوم القيامة يقول الذين استضعفوا وهم السفلة للذين استكبروا وهم الرؤساء. قوله: بل مكر الليل والنهار، أي بل قولكم لنا بالليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني أوثانهم عدلوها بالله فعبدوها دونه. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يعني أهل السعة والنعمة، إن بما أرسلتم به كافرون. قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يقتر، ولكن أكثر الناس يعني جماعة المشركين لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الزلفى القربة، إلا من آمن، أي ليس القربة عندنا إلا لمن آمن وعمل صالحا. كده الاستثناء متصل ومنقطع على ما يقوله، كده الاستثناء متصل ومنقطع. على ما يقوله كده الاستثناء منقطع، صح؟ هو يبقى المعنى ايه لو الاستثناء متصل؟ المعنى يبقى متصل، الاستثناء متصل، إلا من آمن وعمل صالحا، فدول اللي تبقى أموالهم وأولادهم تقربهم زلفى عند الله، وهذا معنى محتمل. وقالوا بعض المفسرين: إزاي أموالهم وأولادهم تقربهم زلفى؟ إنهم يتقربوا بها لله سبحانه وتعالى ويتعبدوا لله سبحانه وتعالى فيها. فيبقى هذا على معنى الاستثناء المتصل، ولو منقطع يبقى لكن من آمن وعمل صالحا هذا هو الذي تكون له القربة، فأولئك لهم جزاء الضعف الآية، فأولئك لهم جزاء الضعف يعني تضعيف الحسنات، كقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ثم نزل بعد ذلك بالمدينة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية. والذين يسعون قال يعملون في آياتنا معاجزين، أي يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم، فأولئك في العذاب محضرون مدخلون. وما أنفقتم من شيء، أي في طاعة الله، فهو يخلفه. تفسير السدي فهو يخلفه يعني في الآخرة، أي يعوضهم به الجنة. ويوم نحشرهم جميعا، في قراءة نحشرهم جميعا يعني المشركين وما عبدوا، ثم نقول، قراءة أخرى يوم يحشرهم جميعا ثم يقول، ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يجمع الله يوم القيامة بين الملائكة ومن عبدها، فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، على الاستفهام، وهو أعلم بذلك منهم. قالوا، قالت الملائكة سبحانك، ينزهون الله عما قال المشركون، أنت ولينا من دونهم، أي أن لم نكن نواليهم على عبادتهم إيانا، بل كانوا يعبدون الجن، الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتنا، فهي بطاعتهم الشياطين، فهم بطاعتهم الشياطين عابدون لها. بل أكثرهم يعني جماعة المشركين بهم، أي بالشياطين، مؤمنون مصدقون بما وسوسوا إليهم بعبادة من عبدوا فعبدوهم. قوله، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر، ونقول للذين ظلموا أشركوا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، وهم جميعا قرناء في النار. الشياطين ومن أضلوا يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. قوله، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، أي يقرؤونها بما هم عليه من الشرك. وكذب الذين من قبلهم، من قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أهلك من الأمم السالفة. وما بلغوا معشارة، ما بلغ هؤلاء معشارة، أي عشرة ما آتيناهم من الدنيا، يعني الأمم السالفة. فكيف كان نكيري، عقابي، أي كان شديدا يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم. قال محمد، النكير المعنى نكيري، وحذفت الياء لأنه آخر آية. قل إنما أعظكم بواحدة، بلا إله إلا الله، يقوله للمشركين، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي واحدا واحدا أو اثنين اثنين، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي ما بمحمد من جنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال محمد، المعنى ينذركم أنكم إن عصيتم لقيتم عذابا شديدا. قل ما سألتكم من أجر، أي الذي سألتكم من أجر فهو لكم. إن أجري ثوابي إلا على الله. قل إن ربي، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا على معنى يعني إن كان هذا قد وقع، يعني إن كان هذا قد وقع. قل ما سألتكم من أجر، لا يلزم أن يكون سألهم أجرا، بل هو لم يسألهم أجرا، فيقول الذي سألتكم إياه فهو لكم. إن أجري ثوابي إلا على الله. قل إن ربي يقذف بالحق، يقول أي ينزل الوحي. طبعا هذا تفسير واضح أنه هو على الكلام فيه على المعنى، ويقذف بالحق يعني يلقي الحق، يلقي الحق، هو ده بقى معنى ينزل الوحي، ماشي، أو يقذف الباطل بالحق. علام الغيوب، يقول غيب السماء ما ينزل منها من المطر وغيره، وغيب الأرض ما يخرج منها من النبات وغيره. قال محمد، من قرأ علام بالرفع فعلى معنى هو علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل، يعني إبليس، وما يعيد، أي ما يخلق أحدا ولا يبعثه. طبعا هو هذا المعنى في معنى يبدئ، اللي هو يخلق ويعيد، يعيد يبعثه، ممكن يقال إذا فسر الباطل بأنه إبليس، يعني أن إبليس لا يخلق أحدا ولا يبعثه. أما لو الباطل هو ضد الحق، فيبقى هذا تعبير عن أنه ذاهب زائل، وأنه لا يؤثر، لا يفعل شيئا. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت، الآية، أي أنكم أنتم الضالون وأنا على الهدى. ولو ترى إذ فزعوا، تفسير الحسن، يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة، فلا فوت، أي لا يفوت أحد منهم دون أن يهلك بالعذاب، وأخذ من مكان قريب، يعني النفخة الآخرة. قال الحسن، وأي شيء أقرب من أن كانوا في بطن الأرض فإذا هم على ظهورها. قال محمد، قيل من مكان قريب، قريب على الله، يعني القبور، وهو معنى ما ذهب إليه الحسن. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني الآخرة اللي هو المكان البعيد، والتناوش التناول. قال الحسن يعني وأن لهم الإيمان. قال محمد طبعا هو الإيمان دي مش تفسير التناوش، وأن لهم تناول الإيمان في هذا المقام يعني. قال محمد المعنى وأن لهم تناول ما أرادوا من التوبة، أي إدراكه من مكان بعيد من الموضع الذي تقبل فيه التوبة، وهو معنى قول الحسن. والتناوش يهمز ولا يهمز، يقال نشت ونأشت. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، كذبوا بالبعث وهو اليوم عندهم بعيد لأنهم لا يقرون به. يقذفون بالغيب يعني يقذفون بالغيب، يقذفون بالظن الكاذب بظنونهم الباطلة في هذه الأمور الغيبية، ماشي، في أمور الغيب وهو عندهم بعيد. التعبير ببعيد للدلالة عليه أنهم يقول لأنهم لا يقرون به. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، تفسير بعضهم ما يشتهون من الإيمان ولا يقبل منهم عند ذلك، كما فعل بأشيعهم من قبل، يعني من كان على دينهم الشرك لما كذبوا رسلهم جاءهم العذاب فآمنوا عند ذلك فلم يقبل منهم. إنهم كانوا قبل أن يجيئهم العذاب في شك مريب من الريبة، وذلك أن جحودهم بالقيامة وبأن العذاب لا يأتيهم إنما ذلك ظن منهم وشك ليس عندهم فيه علم. قال تفسير سورة الملائكة وهي مكية كلها. سورة الملائكة سورة فاطر، وهذا من أسماء السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله حمد نفسه وأهل الحمد. فاطري خالق السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، جعل من شاء منهم لرسالته إلى الأنبياء أولي ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. تفسير قتادة، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة. قال محمد وثلاثة ورباع في موضع خفض وكذلك مثنى، إلا أنه فتح ثلاثة ورباع لأنه لا ينصرف لعلتين، إحداهما أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة واثنين اثنين فهذه علة، والثانية أن عدله وقع في حال النكر. طبعا هو المشهور لما بتذكر العلتين بيذكر هنا العدل والإيه والوصف، صح كده؟ طب ايه قوله ان عدله وقع في حال النكرة؟ ما هو ده من شروط في الحكم فيه ان هو يكون ايه، ان هو يكون نكرة. في قضية الجر بالفتحة يعني، لانه هو كده كده لما هيعرف مش عارف تنوين، لكن في قضية ايه في قضية الفتح والكسر، يجرب علامة الجر تكون فتحة والكسر. يزيد في الخلق ما يشاء، تفسير الحسن، يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء. ما يفتح الله للناس، تفسير الكلبي، ما يقسم الله للناس، وما يقسم الله بقى يكون على الجذب، من رحمة من الخير والرزق فلا ممسك لها، أي لا أحد يستطيع أن يمسك ما يقسم من رحمة، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يعني نفسه تبارك اسمه. قال محمد يفتح في موضع جزم على معنى الشرط والجزاء، وجواب الجزاء فلا ممسك لها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يعني ما ينزل من السماء من المطر وما ينبت في الأرض من النبات، لا إله إلا هو، يقوله للمشركين يحتج به عليهم، وهو استفهام، أي لا خالق ولا رازق غيره، وأنتم تقرون بذلك وتعبدون من دونه الآلهة. قال محمد تقرأ غير، هل من خالق غير الله، بالرفع والكسر، غير الله. فمن قرأ بالرفع فعلى معنى هل خالق غير الله وتكون من مؤكدة، ومن كسر جعله صفة للخالق. ما معنى هذا؟ واحدة على اللفظ وواحدة على المحل. لأن خالق مجرورة في محل رفع. فأنا تؤفكون يقول فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غير الله، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعزيه بذلك ويأمره بالصبر. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يعني ما وعد من الثواب والعقاب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، إنما يدعو حزبه، يعني الذين أضل وسوس إليهم بعبادة الأوثان، ليكونوا من أصحاب السعير، والسعير اسم من أسماء جهنم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن آمن وعمل صالحا، أي لا يستويان وفيه إضمار. هنا في حذف للمعادل، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ككذا، هذا محذوف وقدره هنا. قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يقول لا تتحسر عليهم إذ لم يؤمنوا. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، يعني سقنا الماء في السحاب، إلى بلد ميت، أي إلى أرض ليس فيها نبات. ولما قال إلى بلد قال ميت، لأن البلد مذكر والمعنى على الأرض. يعني إيه المعنى على الأرض؟ هذه بلد، البلد ميتة، تمام. فهو هنا يقول الميت، جاءت ميت، لم تجئ ميتة، لأن البلد هنا مذكر على معنى الأرض. كذلك النشور، أي هكذا تحيون بعد الموت بالماء يوم القيامة كما تحيا الأرض بالماء فتنبت. يرسل الله مطرا منيا كمني الرجال فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى. يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فينطلق كل روح إلى جسده حتى يدخل فيه فيجيب إجابة رجل واحد سراعا إلى صاحب الصور إلى بيت المقدس. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تفسير قتادة يقول من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. إليه يصعد الكلم الطيب هو التوحيد، والعمل الصالح يرفعه التوحيد، لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد. طيب، قول المفسر هنا في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قال الكلم الطيب في صرف التوحيد، قال والعمل الصالح يرفعه. يرفع هنا ضمير المفعول، ضمير المفعول الهاء هنا على ما تعود على كلام المفسر هو؟ على العمل الصالح، صح كده. طب وضمير الفاعل المستتر على ما يعود في كلام المفسر؟ على الكلم الطيب، صح، الذي فسره بالتوحيد، تمام كده. والذين يمكرون السيئات أي يعملونها لهم عذاب شديد، ومكر أولئك أي عمل أولئك هو يبور، أي يفسد عند الله، لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن. والله خلقكم من تراب، يعني خلق آدم، ثم من نطفة، يعني نسل آدم، ثم جعلكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، والواحد زوج. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، تفسير الحسن، وما يعمر من معمر حتى يبلغ أرذل العمر، ولا ينقص من آخر عمر المعمر فيموت قبل أن يبلغ أرذل العمر. هنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، هو مش نفس الشخص، مش نفس الشخص. ما يعمر من معمر اللي هو الواحد حيبلغ أرذل العمر، وما ينقص من آخر، من إنسان آخر، من عمر المعمر، فيكون فيموت قبل أن يبلغ أرذل العمر. تفسير حسن مبين أن هذا شخص وذاك آخر. إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير هين. قال سعيد بن جبير كتب في أول الصحيفة أجله، ثم كتب أسفل من ذلك ذهب يوم كذا وذهب يوم كذا حتى يأتي على أجله. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات أي حلو، سائغ شراب، وهذا ملح أجاج أي مالح مر. ومن كل، يعني من العذب والمالح، تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها، يعني اللؤلؤ. قال محمد وإنما تخرج الحلية من الملح دون العذب، إلا أنهما لما كان مختلطين جاز أن يقال تستخرجون الحلية منهما كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وده يذهب إليه بعض أهل العلم في مسألة أن الحلية أو اللؤلؤ يخرج من الملح دون العذب. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، يعني طلب التجارة في السفن. قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو أخذ أحدهما من الآخر. وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى لا يعدوه، قال السدي، وهو مطالع الشمس والقمر إلى غاية لا يجاوزانها في شتاء ولا صيف. والذين تدعون من دونه يقوله للمشركين، يعني أوثانهم، ما يملكون من قطمير. قال مجاهد: القطمير لفافة النواة. قال محمد: يقال لفافة وفوفة، والفوفة أفصح. إن تدعوهم يعني تنادوهم لا يسمعوا دعاءكم. هنا المفترض يقفل القوس ويفتح قوس جديد، لأن في تتمة في الآية مش مكتوبة: ولو سمعوا مستجابوا لكم، وبعد كده يفتح بقى القوس: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني دول اقتباسين، يعني بعبادتكم إياهم، ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه تبارك وتعالى. إن يشأ يذهبكم بعذاب الاستئصال ويأتي بخلق جديد هو أطوع له منكم، وما ذلك على الله بعزيز، أي لا يشق عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ذنب نفس أخرى. وإن تدع مثقلة، أي من الذنوب، إلى حملها. هنا فسر المثقلة أي من الذنوب، يعني ذنوب ثقيلة الحمل، يعني إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، أي لا يحمل قريب عن قريبه شيئا من ذنوبه. قال محمد: المعنى ولو كان المدعو ذا قربة. إنما تنذر، أي إنما يقبل نذارتك الذين يخشون ربهم بالغيب. ملاحظ هنا في العبارة: قل إنما تنذر الذين يخشون. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ينذر الكفار أيضا، ولكن هو لما جاء هذا القصر هنا: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ما معناه؟ فهنا يقول: إنما يقبل نذارتك، يعني إنما تنذر، هذا الإنذار الذي ينفع، الإنذار اللي نتيجته تتحقق مع الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، قال: في السر حيث لا يطلع عليهم أحد. طب بالغيب هنا كده يكون تعلقها بإيه؟ أو حال إيه؟ بالضبط تعلقها يخشون، هو بفاعل ايه؟ صاحب الحال اللي هو فاعل يخشون. واقاموا الصلاه، يعني هم اللي بالغيب، يعني واقاموا الصلاه المفروضه. ومن تزكى اي عمل صالحا فانما يتزكى لنفسه، اي يجد ثوابه. وما يستوي الاعمى والبصير، وهذا تبع لقوله: وما يستوي البحران، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الاحياء ولا الاموات. هذا كله مثل المؤمن والكافر، أي كما لا يستوي ما ذكر فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر. قال محمد: الحرور استيقاظ الحر ولفحه بالليل والنهار. إن الله يسمع من يشاء أن يهديه للإيمان، وما أنت بمسمع من في القبور، أي وما أنت بمسمع الكفار سمع قبول، كما أن الذين في القبور لا يسمعون. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي من أمة، لعل هنا في ما مثلا يقصد من، يقصد إن، أي ما من أمة ممن أهلكها إلا خلا فيها نذير يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بهم إن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، قال السدي، يعني الآيات التي كانت تجيء بها الأنبياء، وبالزبر، يعني أحاديث الكتاب ما كان من قبلهم من المواعظ، وبالكتاب المنير البين، يعني الكتاب الذي يجيء به النبي منهم إلى قومه. فكيف كان نكير، أي كان شديدا، يعني هذا الجواب. فكيف كان نكيري، كان نكيري شديدا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، قال وطعمها في الإضمار. طبعا هو الألوان بتقال في الألوان اللي هي الأحمر والأصفر والأخضر وكده يعني، هذه الألوان، والألوان بتقال في الأصناف، بتقال في الأصناف، في ألوان مختلفة يعني أصناف مختلفة، وهنا يقول مختلفة الألوان وطعمها في الإضمار، فهو واضح أنه يقصد بالألوان اللي هي الألوان الأحمر والأصفر وكده. يقول في الإضمار مضمر الاختلاف فيه الأشياء الأخرى زي الطعم، لكن لو هو يقصد أصنافها فكان خلاص يعني، ولو يقصد أصنافها لا يحتاج لإضمار الطعم. ومن الجبال جدد بيض، أي طرائق بيض، وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، الغرابيب والغربيب الشديد السواد. قال محمد قالوا أسود غربيب يؤكدون السواد، والجدد واحدها جدة. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كما اختلفت ألوان ما ذكر من الثمار والجبال. ثم انقطع الكلام ثم استأنف فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال وهم المؤمنون. قال ابن عباس يعلمون أن الله على كل شيء قدير. قوله أقاموا الصلاة أي المفروضة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، السر التطوع والعلانية في الزكاة المفروضة، يستحب أن تعطى الزكاة المفروضة علانية والتطوع سرا. قوله يرجون تجارة لن تبور أي تفسد، ليوفيهم أجورهم يعني ثوابهم في الجنة، ويزيدهم من فضله يضاعف لهم الثواب. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه يعني التوراة والإنجيل. قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه إلى قوله يدخلونها. قال يحيى عن النضر بن بلال عن أبان بن أبي عياش عن جعفر بن زيد، وذكر حديثا فيه أن أبا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قوله جنات عدن يدخلونها إلى آخر الآية. قال فيجيء هذا السابق بالخيرات فيدخل الجنة بلا حساب، ويجيء هذا المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا ثم يتجاوز الله عنه، ويجيء هذا الظالم لنفسه فيوقف ويعير ويوبخ ويعرف ذنوبه، ثم يدخله الله الجنة بفضل رحمته، فهم الذين قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، غفر الذنب الكبير وشكر العمل اليسير. قال يحيى عن أبي أمية عن ميمون ابن سياه عن شهر بن حوشب أن عمر بن الخطاب قال سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. ومن حديث يحيى بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن صالح المولى التوأمة عن أبي الدرداء قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيحبس في طول المحشر ثم يتجاوز الله عنه. قوله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، ليس من أهل الجنة أحد إلا في يديه ثلاثة أسورة، سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ. وقال هنا من أساور من ذهب ولؤلؤة، وقال في الآية في آية أخرى وحلوا أساور من فضة. قال محمد من قرأ ولؤلؤة فعلى معنى يحلون لؤلؤة، وأساور جمع أسورة واحدها سوار. هو يقول من قرأ ولؤلؤة فعلى معنى لؤلؤة بالنصب يعني، فعلى معنى يحلون لؤلؤة، إن هي ما تكونش معطوفة يعني، يقصد إن هي مش أساور من ذهب مش معطوفة على ذهب، فيحلون لؤلؤة معطوفة على المحل بتاع أساور يعني. وهذا الموطن وموطن سورة الحج يعني فيهم كلام طويل للمفسرين في قضية التحلية باللؤلؤ وما المراد بها يعني، ولباسهم فيها حرير. قال يحيى عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال دار المؤمن درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل، ويأخذ بأصبعه أو قال بأصابعه 70 حلة منظمة باللؤلؤ والمرجان. قولهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال أعياء قال محمد المقامة والإقامة واحد. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. قال محمد من قرأ فيموتوا يجعله جواب الفاء للنفي في أوله، يعني دي فاء سببية في سياق النفي لا يقضى عليهم فيموتوا، وهي هو المتواتر قراءة فيموتوا وقرأ في غيره فيموتوا. قوله هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي رددنا في الدنيا نعمل صالحا. قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة نزلت هذه الآية وفيها ابن 18، يعني أن ابن 18 داخل في من عمر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، داخل في من عمر وقضى مدة التذكير. وفي كلام بين المفسرين في مدة التذكير، قال بعضهم مدة البلوغ، وهنا مثلا ذكر قول عن قتادة 18، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال 60. طبعا لا شك إن هو كل حاجة كل مدة من دول فيها قدر من التعمير وفيها قدر من التذكير، والإنسان كلما طال عمره كانت عليه الحجة أكثر، وكان التذكير في شأنه أعظم. في الحديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله إلى رجل بلغ 60، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي خلفا بعد خلف. قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض، قال السدي يعني في الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أي لم يخلقوا منها مع الله شيئا، أم آتيناهم كتابا بما هم عليه من الشرك فهم على بينات منه، على قراءة بينات، أي لم يفعل، أي لم يفعل، يا الله الله لم يفعل، لم يؤتهم كتابا بهذا الوصف. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأوثان والمشركين الذين دعا بعضهم بعضا إلى ذلك. قال محمد الغرور الأباطيل التي تغر، ومعنى إن يعد ما يعد، وبعضهم بدل من الظالمين، يعني الظالمون بعضهم بعض بدل من الظالمون، اللي هي تعتبر إعرابها فعل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال وهذه صفة، يقول إن زالتا ولن تزولا. قول هذه صفة يريد إن هي أنها مجرد صفة لا أنه شيء سيقع. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، مش صفة نحوية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير نبي لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، كقوله وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. قال الله فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا نفورا عن الإيمان، استكبارا في الأرض عن عبادة الله ومكر السيء، ومكر السيء يعني الشرك، وما يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدينه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا وعيد لهم. قال محمد استكبارا منصوب مفعول له، المعنى ما زادهم إلا نفورا للاستكبار، ومحتمل أيضا أن تكون بدلا، تكون استكبارا بدل من نفورا، والمعنى الذي يذكره هنا أن استكبارا تكون مفعول لأجله، إلا نفورا من أجل استكبار بسبب استكبار. فهل ينظرون، قال ينتظرون إلا سنة الأولين، أي سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم، فلن تجد لسنة الله تبديلا، لا يبدل الله بها غيرها، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي لا تحول. وأخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى بالاستئصال بها يكون هلاكهم، وقد عذب أوائل مشرك هذه الأمة بالسيف يوم بدر. أولم يسيروا في الأرض، أي بلى قد ساروا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار، يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم، أو أن ينزل بهم ما نزل بهم. وما كان الله ليعجزه ليسبقه من شيء في السماوات ولا في الأرض حتى لا يقدر عليه. قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة، يقول لحبس عنهم القطر فهلك ما في الأرض من دابة، ولكن يؤخرهم يعني المشركين إلى أجل مسمى، قال: الساعة بها يكون هلاك كفار آخر هذه الأمة، فإذا جاء أجلهم الساعة فإن الله كان بعباده بصيرا. والحمد لله رب العالمين. نقف هنا إن شاء الله، المرة القادمة نبدأ من سورة ياسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.